بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة التأصيلية الأولى، والتي أقيمت في جوامع إسكان طريق الخرج بمدينة الرياض، والذي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية الجديدة في الفترة من 8 من شهر ربيع الأول إلى 14 من شهر ربيع الآخر لعام 1431 من الهجرة النبوية، ومع شرح أصول السنة للحميدي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن سعود العيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحميدي رحمه الله تعالى: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل، وأن الإيمان قول وعمل. حسبك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام الحميدي رحمه الله تعالى اسمه عبد الله ابن الزبير ابن عيسى ابن عبيد الله ابن أسامة أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي المكي، شيخ الحرم وصاحب المسند، وقد طبع مسنده في مجلدين، وهو من أئمة الحديث المتقدمين، وقد تتلمذ على عدد من أئمة الحديث كفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ووكيع والإمام الشافعي وغيرهم، وكفاه شرفاً أن كان من تلامذته الإمام البخاري، حيث حدث عنه في أول حديث في صحيحه، يعني جعله شيخا له في سنده، ومن تلامذته الإمام الذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم الرازياني، وهما من أئمة الحديث الكبار. أثنى عليه أئمة الإسلام، قال عنه الإمام أحمد: الحميدي عندنا إمام، بمعنى أنه مزكى. وقال عنه أبو حاتم رحمه الله تعالى عن الحميدي أنه أثبت الناس في ابن عيينة، يعني الحميدي، يعني دل على أنه أضبط الناس، وهو ثقة إمام حافظ، له مؤلفات منها المسند والتفسير والدلائل. وكان رحمه الله تعالى ممن نافح عن عقيدة السلف ودافع عنها، ولهذا ألف هذا الكتاب مع مختصر اختصاره ليبين مجملا أو إجمالا عن يبين لنا إجمالا عقيدة أهل السنة في مسائل الاعتقاد. ويحسن هنا أيها الأحبة أن يذكر عن أئمة السلف منهجهم في التأليف، فأئمة السلف قد يكتبون المختصرات، وقد يكتبون المطولات، وقد يكتبون المجملات في عقيدة أهل السنة، وقد يكتبون الردود على بعض طوائف البدع التي ظلت، وقد يكتبون بيانا لعقيدة أهل السنة نظرا لاحتياج الأمة إليه. وهذه المؤلفات قد تكون نظما وقد تكون نثرا، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن المقصود منها تمكين عقيدة السلف أو بيانها للناس عندما تلتبس عليهم هذه العقيدة السلفية، عندما تكثر طوائف البدع وتنتشر ويسكت أهل الحق عن فضحها وبيان بطلانها، يؤدي إلى أن يغتر الصغار والجهلة والمبتدئون في طلب العلم أن يتأثروا بتلك المذاهب أو بتلك الآراء التي لم يكن عليها دليل من كتاب ولا سنة. كتابنا هذا يسمى بأصول السنة. أولا يجب أن نعلم أن الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، ولهذا يقال كل بيت لا أصل له وطالب علم لا أصل له فإنه لا يعتمد عليه، فلا بد أن يكون له أصل يؤرز إليه. وجاء الأصل كأنه يقول هذه المسائل التي سأذكرها هي مرجع لأهل السنة قاطبة أو مما اتفق أهل السنة عليها. ودائما الأصول يجب أن يعلمها الناس، ومن هنا ألف أئمة الإسلام كتبا في الاعتقاد وجعلوها أصولا، وألفوا كتبا كذلك في المسائل الفرعية الشرعية وسموها فروعا. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن أول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المعتزلة، وذلك بناء على مفهوم المصطلح، فإن المعتزلة يرون أن الأصول هي المسائل النظرية، وأما الفروع فإنها المسائل العملية، ولهذا أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أن هذا المدلول غير صحيح، فإن من مسائل ما نسميه الأصول ما هو متعلق بالأحكام العملية، ويضرب لذلك بمثال الصلاة، فإن الصلاة من أصول الدين عندنا، وأما عند المعتزلة فإنهم يرونها من الفروع. وعندنا أهل السنة كذلك أن من الفروع مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وليست من المسائل التي يضلل الناس بها نظرا لوجود الخلاف حتى بين المتقدمين، مع أنها مسألة نظرية، مما يدل على أن مقالتهم تلك تعتبر مقالة باطلة ولا يعتمد عليها. جاء الآن أصول السنة. مما يجب أن يعلم أن السنة تطلق عند المحدثين، وتطلق عند الأصوليين، وتطلق كذلك عند الفقهاء، وتطلق عند من أهل الاعتقاد، ولكل طائفة مدلول لها. فالسنة عند الأصوليين يقصد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول مصادرنا الكتاب والسنة، إذن فهم منه هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال وما تعلقت بالنبي دون غيره صلى الله عليه وسلم. وأما السنة عند الفقهاء فهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأما السنة عند من؟ عند الأصوليين وعند عند المحدثين. نعم، الثالث عندنا السنة عند المحدثين هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله واعتقاداته، ذكروا فيها وصفاته الخلقية والخلقية. فإذا قيل عندنا ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، وأنه كان أبيض مشربا بحمرة، هذا نقول هذا من السنة التي نقلت لنا سنة، وهذا لا مانع منه. فأصبح مدلول السنة عند الأصوليين وعند الفقهاء وعند المحدثين كل له مدلول، لكن إذا وردت السنة عند الأهل الاعتقاد فيقصد بها ما يقابل البدعة. فلو سئلنا نحن ما هي عقيدتنا، نقول عقيدتنا عقيدة أهل السنة، يعني أننا لسنا بمبتدعة. وإذا سئلنا عن المعتزلة والخوارج والرافضة والجهمية نقول هؤلاء ليسوا على السنة، وإنما هم على البدعة والضلال والانحراف. وهذا المعنى هو الصحيح، وبناء عليه فهم منه أن المؤلف أورد في هذا الكتاب المسائل التي هي أصول في الاعتقاد، وأن ما ذكره ليس من البدع، وإنما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والأمة عليه. من اللطائف أن المؤلف رحمه الله تعالى هنا في كتابه لم يورد جميع أصول أهل السنة، وإنما ضرب لنا بعضا من الأمثلة. وإذا تأملنا وجدنا أن مجملها قريب من 7 أصول ذكرها المؤلف، وسنبينها واحدا تلو الآخر. ويأتي هنا سؤال، لماذا المؤلف ذكر هذه 7 دون غيرها؟ نقول لأنه أراد أن يبطل بعض الطوائف المنحرفة التي ضلت في زمنه في هذه المسائل. والعجب عندما يؤلف الأئمة كتبا في الاعتقاد نجد أن كل إمام ربما يصدر ويبدأ كتابه بمسألة غير المسألة التي ذكرها غيره. نضرب بمثال، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال في لامية يسائل عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. ثم جاك صدر أول مسألة حب الصحابة كلهم لي مذهبه، ربطنا بأول ما بدأ بالصحابة. ونجد بعض أئمة السلف ربما ذكروا مسائل القرآن، وبعضهم ربما ذكر مسائل القدر، وبعضهم ربما ذكر مسائل التوحيد، مما يدل على أن الأئمة يؤلفون ثم يذكرون في كتبهم ما يصدرون به بعض المسائل دون بعض. ولعل السبب في ذلك أنهم أرادوا أن يردوا على بعض الطوائف التي انحرفت في عصرهم في هذه المسائل. واضحت؟ يعني أن هناك ثمة مسائل وقع الخلاف في زمنهم، وإذا جئنا نقول نعم. والمؤلف رحمه الله تعالى صدر كتابه بمبحث القضاء والقدر، ولهذا رحمه الله تعالى ذكر هذه أنها عقيدة له. ومن اللطائف أوردها بالسند: حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال. ماذا قال الحميدي؟ قال: السنة عندنا. فهم منه أنها ما ذكره هنا هي عقيدته، وهي عقيدة سلف الأمة في زمنه. وهذا الكلام لا شك أنه صحيح، ما ذكره من هذه المسائل فهي عقيدة أهل الحق. وحين ذكر أن السنة أراد بهم أهل السنة والجماعة، ولما ذكر عندنا من اللطائف نفهمه أن أئمة السلف رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين مذهبهم واحد. نحن الآن إذا جئنا نتكلم فنقول والسنة عندنا، مثل ما قال الحميدي أنا أقول عندنا، كأني أنا والحميدي والإمام أحمد والبخاري شيء واحد. وهذه العبارات لها مدلولها عند سلف الأمة. من اللطائف أن السنة عندنا، ألقاب أهل السنة متنوعة، ويجب أن نعلم أن ألقابنا مأخوذة من الكتاب والسنة، فلا ننتسب لطائفة دون طائفة. فنسمى بأهل السنة، ونسمى بالفرقة الناجية، ونسمى بالطائفة المنصورة، ونسمى بأهل الحديث، ونسمى بأهل الأثر، ونسمى بالسلف. فلو سئلت أنت عقيدتك ما هي؟ أقول عقيدتي عقيدة السلف، وأنا سلفي في عقيدتي، بمعنى أنني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. بدأ المؤلف رحمه الله بمسألة القدر، والسبب لأنها من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما، وهي من المسائل التي وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى أن ابن عباس وابن عمر وغيرهم من أئمة من كبار الصحابة وسلف الأمة ردوا على هؤلاء الذين انحرفوا. وكان الانحراف في باب القضاء والقدر في مسألة الإنكار، ونفهم منه ماذا؟ أن مسألة إنكار القضاء والقدر نشأت قبل قضية الجبر. وأول من تحدث عن القضاء والقدر قيل سوسن وقيل معبد الجهني، هو أول من ظل في باب القضاء والقدر. في قول المؤلف رحمه الله تعالى: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره. في الحقيقة لا أدري، يعني نشلشلها سريعة لا مشكلة، يعني المغرب والعشاء يلا يكفي القدر، بس باقي مسائل واجد، لكن أنا أسرد سريعا وتتحملوا معي شوي، لو نجلس إلى 9:30 أو 10 ما يخالف. عندنا الآن لما قال أن يؤمن الرجل، ذكر الرجل ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود أن يؤمن كل مسلم، يعني الرجل والمرأة سواء في الأحكام الشرعية والعقدية. فالكتاب ألفه رحمه الله تعالى لأهل الإسلام كلهم. ولما ذكر أن يؤمن، قاعدة: الشيء المؤمن به يكون صاحبه متيقنا جازما به. ولهذا إذا سئلنا أقول أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، يعني من المسائل التي لا زعزعة فيها إطلاقا وليست محلا للتردد أو الشك. ولهذا سيأتينا أن الإيمان معناه التصديق والإقرار، فأنا أصدق وأقر بأن القدر أؤمن به خيره وشره. القدر هنا في كلام في التعريف والخلاف بين القضاء والقدر، وهل بينهما خلاف أو لا، لا أعرج عليه، لكني أذكر الآن إذا قيل الله سبحانه وتعالى قدر فهدى سبحانه وتعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورا، نفهم منه أنه شيء قد انتهي منه ثم بعد ذلك يقع على ضوئه. ولهذا تأتي الإنسان تقول يا أخي وش تقديرك لهذا الشيء؟ إيش تقدره؟ يعني أن له ترتيب من قبل حتى أوقعه على شيء معين، مثل ما نقول الآن إيش تقدر قيمة كذا، إيش تقدر كذا. لكن مسألة القضاء والقدر هو متعلق بما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ. بالنسبة للتعريف الإصطلاحي سنجد أن إذا أردنا أن نعرف، كثير من الكتب التي ألفت وكتبت عن التعريف إما أن تربطه بعلم الله الشامل لكل شيء، وإما أن تقول ما قدره الله تعالى مما سيقع، وإما أن تقول ما كتب الله تعالى في اللوح وما سيقع كما، بمعنى أنهم يأخذون بعض مراتب القدر. لكن إذا أردت أن تعرف فما أجمل أن تذكر المراتب الأربع ضمن التعريف، يعني بمعنى أن أقول هو علم الله تعالى الشامل لكل ما سيقع وما هو واقع، واضح؟ ثم نقول وكتابته له في اللوح المحفوظ، وأنه لا يقع في الكون إلا ما أراده، وأنه خالق لكل شيء، جئنا بالأربع فيه. وهذا قدمت أو أخرت أمر سهل، لكن يعني بمعنى أن يوجد عندي تصور لمسألة القضاء والقدر إجمالا في قضية التعريف. يجب أن نعلم أن الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أصول الإيمان الستة، وما دام أحد أصول الإيمان الستة فلا بد له من دليل من كتاب وسنة. إن كل شيء خلقناه بقدر، قدر فهدى. بل نجد كل آية في العلم وآية في الكتابة وآية في الإرادة وآية في الخلق والإيجاد هي دليل على القدر، وهذا شيء واضح. ثم إذا جئنا للسنة، لما جاء في حديث جبريل أسند ركبتيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالرسول يسأله عن الإيمان فيأتي بأصول الإيمان الستة، وفي آخرها قال وبالقدر خيره وشره. والأدلة على من السنة متواترة في إثبات أو في وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. طيب، حكم الإيمان به فرض عين، وليس لأحد يقول أنا أؤمن بالأصول الخمسة أما القدر أريحوني منه، نقول لا، بل فرض عين على كل أحد متعلم أو غير متعلم، بصاحب تخصص شرعي أو لغير تخصص شرعي، هذه أصول الإيمان الستة يجب على كل أحد أن يعلمها وأن يؤمن بها وأن نقول يعتقدها بإجمالها. طيب، أتينا هنا مسألة وهي حكم من أنكر لا شك في كفره. وقد جاء في قول الله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. لم يذكر القضاء والقدر هنا، ذكرت الأصول الستة، واضح؟ طيب أين القضاء والقدر؟ قالوا إن القدر داخل ضمن الإيمان بالله عز وجل، وذلك لأن القضاء والقدر متعلق بفعل الله، متعلق بأي شيء؟ بفعل الله تعالى، وأفعاله متعلقة بربوبيته، وربوبيته جزء من التوحيد الذي يسمى توحيد الربوبية، الذي يجب على كل أحد أن يوحد الله تعالى في ربوبيته ومنها أفعاله. عندنا مسألة أخرى، الإيمان بالقضاء والقدر يمكن أن نقول يكون مجملا ومفصلا، فالإجمال فرض عين على كل أحد. لو سألت أمي أو جدتي أو سألت أعرابيا أو غير متعلم هل تؤمن بالقدر؟ قال نعم. لكن كونه يقول أنا لا أؤمن به لا شك في كفره. لكن هذا الذي نسميه عاميا أو جاهلا أو أعرابيا لا يحسن العلم، ليس من شرطه أن يعرف مراتب القدر بتفاصيلها، وليس من شرطه أن يعرف الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية الشرعية، ما هو مطالب بها، لكن يجب عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر. ولذلك تجد الناس إذا أصيبوا بمصائب مباشرة يلجؤون للقدر. نحن نعزي من مات وأهله ثم نتأتين نقول مباشرة الحمد لله على قضاء الله وقدره، صح وإلا لا؟ لكن لو سألت إيش مراتب القدر الأربع، إيش الأدلة عليه، ما يعرف. خلص هذا مؤمن، نسميه مؤمن إيمانا مجملا، هذا حكمه فرض عين. القسم الثاني وهو الإيمان المفصل. الإيمان المفصل حكمه فرضا كفائيا، ويجب أن يكون في الأمة من يعلم تفاصيل مباحث القضاء والقدر، يعني بمعنى يعرف مراتب القدر الأربع، يعرف الأقسام الإرادة، يعرف متعلقات العلم، يعرف كذلك ما يتعلق بالكتابة وتفاصيلها كما سيأتي، لابد أن يعرفها بدليلها. فهنا يجب أن يوجد في الأمة من العلماء من يعرفون هذه المسائل، لكنها فرضا، لكن هذا الحكم فرض كفائي، ولكنه لا يسمى فرضا عينيا. من المسائل هنا يجب أن نعلم أن أصول الإيمان الستة متلازمة من جهة الإيمان والكفر. ما المقصود بهذا الكلام؟ فأنا إذا آمنت بأربعة يجب أن أؤمن بالبقية كاملة، وإذا كفرت بواحد فإني كافر بالجميع. قد دل على ذلك ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، ولا يمكن أن نؤمن بأحدها دون الآخر. ولهذا جاءت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، جاءت ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا وأطعنا لهذه الأصول، لا نأخذ بعضا ثم ندع بعضا. كذلك مما يجب أن نعلم، وهنا ذكر العلماء من اللطائف، قالوا القضاء والقدر في أصله ينقسم إلى قسمين. في ظاهر الحديث وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى صريح في ذلك، خير وشر، وبالقدر خيره وشره، حلو ومر. قال العلماء الخير والشر باعتبار تعلقها بالمخلوق لا باعتبار تعلقها بالخالق، فإنما يقضيه الخالق على العبد خير له كله وإن كان فيه ألم. ولهذا قال الشاعر قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. يعني في بعض الحالات، أضرب لكم مثال، قضاء وقدر شر. واحد جاء للدرس بعد ما انتهى من الحضور والدورة، طلع صدمة سيارته، قال يا أخي سبحان الله العصر وأنا أفكر أروح ولا ما أروح، يا ليتني ما رحت، كان ما راح الصدام ولا صد الاسطبات ولا تورط ولا شيء. هذا خير ولا شر؟ باعتبار تعلقه به شر عليه، لكن باعتبار ما قضاه الله قد يكون تكفير، قد يكون رفع الدرجات، قد يكون الله دفع عنه سوء أعظم مما هو فيه، ما تدري. ولهذا جاء الآن أن القضاء والقدر خير وشر، وهذا يجب أن نعلمه. من العلماء من قسم القضاء والقدر إلى تقسيم آخر وقال قضاء وقدر جبري، وقضاء وقدر مخير فيه العبد. قضاء والقدر الجبري يضرب له بأمثلة كثيرة، إذا جينا نضرب بمثال لذلك أستطيع أن أقول لونك، طولك، شكلك، بلدك، نسبك، هذا كله جبري ما لي خيار فيه أبدا. كل إنسان طويل ولا خشمك كبير ولا عيونه ساعة وعيونه صغيرة، ما سألوني ولا اخترت شيء، هذا جبري ما لي خيار فيه. كوني من الشمال أو من الجنوب أو من القصيم أو من نجد أو من اليمن أو من غيره، ما اخترت ولا سألت، هذا جبري بحت ما لي خيار فيه أصلا. واضح؟ هذا نسميه قضاء وقدر جبري فيه العبد. قال العلماء هنا والقضاء والقدر الجبري ليس محلا للثواب والعقاب، وليس محلا للتفاضل والتفاخر. واحد شكله قصير واحد طويل قال أنا أحسن منك أطول منك، ما هو أنا اللي جبت القصر ولا الطول، صح ولا لا؟ واحد خشمه كبير واحد خشمه صغير، واحد عيونه وساع واحد راسه كبير واحد راسه صغير، ما هو محل الثواب والعقاب أصلا. أو يقال أهل بلد كذا يعطون حسنات أكثر وأهل بلد كذا لا سيئاتهم يضاعف عليهم، ما ندخل هذا إطلاقا. وهذا يشهد له قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس له دخل فيه. أما القسم الثاني وهو القضاء والقدر المخير فيه العبد، يقصد به أن لك حرية في الاختيار. أنا دخلت السوق حر أشتري هذا شماغة ولا وان ثاني، أنا حر. أنا مررت في الطريق يميني تسجيلات إسلامية وسار تسجيلات أغاني، أنا حر أروح اليمين واليسار، ما حد مجبرني إطلاقا، ما حد يقول والله أنا أشعر أني مجبور. أنت وقعت في فاحشة أو معصية هذا باختيارك، ما في حد أجبرك عليه. ومثله الآن قد يؤذن المؤذن، شباب يذهبون للمسجد وشباب ما يصلون. بعض الشباب تنصح تقول يا أخي اتق الله نمشي المسجد، قال يا أخي احمد ربك الله هداك وأنا ما هداني. هذا كلام باطل، أنت الذي تركت الصلاة، أنت الذي اخترت عدم الذهاب للمسجد، أنت المحاسب على ذلك. هذا القسم الثاني هو محل الثواب ومحل العقاب ومحل التفاخر والتفاضل، ويشهد له قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مجال التنافس مفتوح للناس، وهو الإنسان مجبر على شيء معين، يقول والله أني أنا أشعر أني مجبور أصلي، أشعر أني مجبور أعصي، هذا كلام باطل وليس بصحيح. طيب والنتيجة؟ لا بد من التفريق بين الفعل الجبري والفعل الاختياري، أو المسير فيه العبد أو المخير فيه العبد. طيب من المسائل التي يجب أن تعلم في هذه في مباحث القضاء والقدر أن القدر مبني على 4 مراتب: العلم، الكتابة، الإرادة والمشيئة، الخلق والإيجاد. العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق والإيجاد، هذا هو الترتيب الصحيح لها. فأول شيء العلم. قال العلماء وعلم الله يتعلق بخمسة أمور: الأول علم الله الأزلي، الله عالم بالأشياء قبل خلقها وإيجادها. سبحان الذي يعلم بالأشياء. أعطيكم مثال بسيط في حياتنا نحن، قبل خلقنا وإيجادنا، قبل أن يتزوج آباؤنا بأمهاتنا، الله عالم لمن هذا ذرية ولمن ليس له ذرية، وعالم في الأزل بكل شيء. ولهذا قال الله للقلم اكتب، قال ربي وما أكتب، لما خلق الله القلم قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، كتب كل شيء وقدر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إذن الله عالم بكل شيء، وهذا يجب أن يكون في قلوبنا يقينا. مسألة ثانية في متعلقة بالعلم، علم الله تعالى بالأمر الحاضر. ولهذا في الدليل على الأول فرعون سأل موسى قائلا له ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كل القرون الأولى الله عالم بها، أنت ما تعلم شيء. طيب والنتيجة؟ هذا في الأزل. في الحاضر ما دليله؟ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، الله سبحانه وتعالى عالم بها. سبحان العالم بكل شيء، يعني بمعنى الله عالم بدرسنا، الله عالم بمن يحضر، الله عالم بمن سيكمل الحضور، الله عالم بمن يستفيد، عالم بكل شيء، يشاهد كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. طيب هذا العلم يسميه العلم الحاضر. الأمر الثاني العلم المستقبلي، سبحان الذي يعلم بكل شيء في المستقبل. نحن جلوس أيها الأحبة، ربما مثال بسيط، يعني لو قلنا بعد العشاء وين تروحون؟ قال والله ما نحن مجموعة متعادين نتعشى في مطعم. متفقين على هذا الشيء، هم خمنوا هذا الشيء، لكن الله قد نقول قدر في اللوح المحفوظ ما يأكلون من هالمطعم أبد. شباب وين رايحين؟ قال والله بنروح نتعشى متواعدين احنا الشباب. قال يا أخي عندي عشاء، تفضلوا عندي. هل كنت مخمنا أن أكل عند فلان شيئا؟ لا، لكن الله عالم كل ما تأكل هذه، ما تذهب للمطعم ولا تروح لأحد إطلاقا. طيب من الأمر المستقبل، الله مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى، ولهذا يعلم ما سيكون لنا غدا، وما سيكون لنا بعد شهر، وما سيكون لنا بعد 10 سنوات، وما بعده الله عالم به، لا تخفى عليه خافية. والأدلة على ذلك، الله يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، متى وقع غلبة الروم؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، في بضع سنين، لله الأمر من قبل، ووقع كما قال صلى الله عليه وسلم. ويدخل ضمن هذا أشراط الساعة الصغرى والكبرى، الله أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا وربنا أخبرنا بها، سيقع كما أخبر، ولا مجال لهذا في المستقبل. الأمر الرابع، يقولون علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. إيش معنى علم لم يكن لا كيف كان لا يكون؟ هذا كلمات مركبة. الآن أعطيكم بمثال بسيط، كأنه يقول الشيء المستحيل الوقوع لو أراد الله وقوعه لوقع على علمه، لا يقع على ما تريده أنت. مثالا لذلك يضربون له بمثال، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. يشركون يأتون إلى النار وهم يلقون فيها، يتمنى أحدهم الرجعة، يا ليتنا نرد. السؤال، هل سيردون؟ انتهى. ومع ذلك الله يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ما في تغير، بس ما في فائدة الرجعة مرة ثانية. هذا علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، الله الذي علم به سبحانه وتعالى. القسم الخامس، وهو يتعلق بالعلم المشاهد، ويقصد به ما يظهره الله تعالى لخلقه من علمه، ما يظهره الله للخلق من علمه سبحان الذي يخرج ويخرج. الآن كمثال بسيط، أنتم جلوس الآن ما شاء الله أشكالكم جيدة، وشماغ وغترة وثوب، يعني ظاهر جيد ولا باهم جيد؟ إن شاء الله جيد، لكن الباطن الله يعلم. قلنا يا شباب ايش رايكم بعد الدوره نقترح بكره ثلاثاء واربعاء واول اسبوع، مو بلازم تروحون، نطلع عمره يا شباب. قال والله بنسجل، ما دام تروح معنا شيخ خلاص مشينا. لما طلعنا عمره ما شاء الله، اشوفهم شكلهم ممتاز عندي واشكال تشوفهم شيء واحد، تبين لي ماشي، وجدت واحد بخيل، واحد عجاز ولا ما يوجد، واحد يعني قد تجد الشخص لئيم، واحد يعني ما هو مضبوط سلوكيا. نحن في المسجد ظهرنا واحد، صح ولا لا؟ ما في، ما ندري عن شيء. لكن يقال سمي السفر سفرا، قالوا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، تجد راعي الفزعة والشجاع والكريم والشهم والقوي واللي يحب خدمة أخوانه ما شاء الله يطلع، لكن في المسجد كلنا سوا، ما في فرق. ولهذا ليش قال الحسن البصري رحمه الله الناس في العافية سواء، فإذا جاءت الشدائد تميز الناس. الآن كل ما شاء الله مضبوطين، لو واحد من الشباب دخل سمع الدرس كمثال، وكان من اللطائف أن معه جاي من البر هو صايد للثعبان، حاطه في كيس وجلس يصلي، جاء قال والله في درس والله ماني مخليهم، يكبر يصلي السنة، حط الكيس هنا، طلع الثعبان علينا وبدأ يمشي. الله أعلم من يجلس ثابت مؤدب، ومن تجد على طول على بالباب المسجد عم طالع، ومن جلس في قلب خوف لكنه ما يهمه، ما تمشي من بعيد، ما هي قضية عندي، ما هي بواصلتني ولا جايتني. من وين عرفناه؟ في الشدائد يتميز الناس، واضح؟ ولهذا جاءت في قول الله تعالى ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم بعدها فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. سبحان الله، الله عالم أصلا. طيب هذا العلم ما المقصود به؟ ما يظهره الله تعالى لخلقه من المشاهدة، وإلا فالله نحن جلوس، الله أعلم من الإيمان في قلبه متمكن ومن الإيمان في قلبه ضعيف. من يعبد الله على حرف إن أصابته فتنة إيش قلب على وجهه، وإن أصابه خير اطمأن، ما دام على خير ما في مشكلة. ولهذا هذا يسمى القسم الرابع. المرتبة الثانية وهي الكتابة، قال العلماء والكتابة تتعلق كذلك بخمسة أمور. أولا الكتابة الأزلية، وهي التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الصحيح إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه كتابة أزلية قديمة. ويجب أن نعلم أن ما كتب في اللوح المحفوظ فلا تغيير فيه ولا تبديل إطلاقا. الكتابة الثانية وهي ما يتعلق بالكتابة العمرية، كل منا له كتابة في عمره، يجمع أحدكم في بطن أمه أربعين نطفة، أربعين علقة، أربعين مضغة، ثم يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. سبحان الله، أنتم جلوس بين أيدي، يمكن أغلبكم طلاب، يمكن بعضكم يتخرج مستقبلا ضابط، بعض داعية، وبعض كاتب عدل، وبعض نسميه قاضي، وبعض عسكري صغير ما هو ضابط ولا شيء، صح وإلا لا؟ ومشارب. سبحان الذي كتب كل شيء. وهذه سنة الله، يعطينا يقين أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، كتب رزقك وكتب أجلك وكتب أنت شقي أم سعيد. الكتابة الثالثة وهي تسمى الكتابة السنوية، وهي التي تكون في ليلة القدر، ولهذا جاء في قول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، وهي التي جاءت في قول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، يعني أن الله يقدر فيها ما يكتبه خلال عام ويكتب. ليلة القدر التي مضت كتب فيها كل شيء، الله أعلم من يموت فيها، من يمرض، من يصاب ببلايا، من ينجح، من يرسب، كتب كل شيء، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قدر فيها. الأمر الرابع وهي ما يسمى بالكتابة اليومية، وجاءت الدليل عليه كل يوم هو في شأن. قال ابن عباس يصح ويمرض ويحيي ويميت ويعز ويذل سبحانه وتعالى كل يوم. سبحان الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. ويدخل في ضمن هذه الكتابات كذلك، هناك ثمة كتابة تتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام، لما جاءت في قضية المحاجة فحاج آدم موسى، قال له آدم أما علمت أن الله قد كتبه علي قبل أن أخلق إيش بأربعين سنة، وهناك تقدير يتعلق بالميثاق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله مسح ظهر آدم فأخرج نسم بنيه كلهم، ثم قسموا إلى قسمين فريق في الجنة وفريق في السعير. ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد ليلة الإسراء والمعراج فماذا حدث؟ رأى آدم عليه الصلاة والسلام، قال فرآه إذا التفت يمينه تبسم وإذا التفت شماله بكى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من هذا؟ قال آدم، فسأل لما يتبسم هنا ويبكي؟ قال إذا رأى نسم بنيه من أهل الجنة تبسم فرحا، وإذا رآهم من أهل النار بكى حزنا لأنهم ذريته وأولاده عليه الصلاة والسلام. هذا تقدير يجب أن نعلم أن الناس قسموا إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإرادة والمشيئة، والإرادة والمشيئة يشهد لها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى كتب وقدر كل شيء، وأنه لا تخفى عليه خافية من أعمال، وأن ما يقع في الكون إنما هو بإرادته ومشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال العلماء: الإرادة والمشيئة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية. كونية القدرية هي تتعلق بالكون كله، الإحياء، الإماتة، الزلازل، البراكين، الرزق، الصحة، المرض، هذا كله تابع للإرادة الكونية القدرية. وما أراده الله كونا وقدرا فلا بد من وقوعه، ولا يمكن أحد أن يخرج عن إرادته الكونية القدرية. أما القسم الثاني وهي الإرادة الدينية الشرعية، قال: والدينية الشرعية تتعلق بالشرائع التي جاءت بها الأنبياء. الدينية الشرعية تتعلق بالحلال والحرام، بالطاعة والمعصية. والإرادة الدينية الشرعية لا يلزم أن تقع. السؤال هنا يرد: أليس الله تعالى يريد من العباد أن يصلوا؟ وإلا لا، هذه إرادة إيش؟ دينية شرعية. أليس الله يريد من العباد أن يلتزموا بشرعه ويستقيموا؟ نقول بلى. ومع ذلك هل استقام الناس؟ لا، منهم من استقام ومنهم من لم يستقم، منهم من أطاع ومنهم من عصى. لكن إذا أراد الله شيئا كونا وقدرا فلا بد أن يقع ولا يختل شيء منه. وهناك فرق بين الإرادة الكونية القدرية قد لا أعرج عليه لأن يطول بنا المبحث. طيب، عندنا مسألة أخرى، هناك قواعد لأهل، بعض القواعد سريعة في القضاء والقدر. القاعدة الأولى أن القدر سر الله في خلقه. إيش المقصود بسر الله؟ مقصود بالقضاء والقدر هو الحكمة في الخلق والإيجاد. أعطيكم مثال بسيط، سبحان الله أعجب ورأيته واقعا. أخوان من أم وأب، أحدهم إمام مسجد والثاني مروج مخدرات، موجود ولا ما هو موجود؟ موجود. يأتي الإنسان يقول: يا أخي المفروض ذول يسرون كلهم مطاوعة ولا دشير كلهم، ليش يسر بعضهم صالح واحد مو بصالح؟ نقول هذا لله في حكمة، ما هو نحن اللي نعطيه. والأمثلة على ذلك كثير، بل قسها الآن أقرب شيء أعمامكم الآن، يعني كل واحد منا له أعمام. تجد من أعمامك، إذا جينا كمثال بسيط، بعض مرات تصير عمك قاضي والثاني فراش مدرسة والرابع سواق باص بنات والخامس مثلا عندنا ضابط لواء، كلهم من بطن واحد ومختلفين في الوظائف والرتب. نقول هذا الله أعلم حيث يعطي هذا ويمنع هذا سبحانه وتعالى. ولهذا قال علي بن أبي طالب: القدر سر الله فلا تكشف، يعني بمعنى لا يمكن أن تكشف الحكمة. من ضمن القواعد كذلك في القدر أن القدر يحتج به في المصائب للمعائب. القدر يحتج به في المصائب للمعائب. المصائب مثل حوادث، زلازل، براكين. أنا جيت للدرس وزلقت في الدرج وانكسرت رجلي، أقول الحمد لله الله كاتب أني أجي وأكسر. لكن في المعائب ما يمكن أبدا. واحد زنى سألنا سلمت، قال يا أخي مكتوب عليه في اللوح المحفوظ، هذا كلام باطل. واحد سرق، فلما قلنا له خير شر ليش انطشت وسرقت، قال يا أخي مكتوب، الله كاتب كل شيء، ما تؤمنون بالقضاء والقدر؟ نقول نؤمن، لكنه ليس لك تحتج بهذا. ولهذا عمر بن الخطاب لما سرق رجل في زمن عمر فسأله: لما سرقت؟ قال: يا عمر، أما علمت أن الله قد كتبه علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم صح، سرقت بقضاء الله وقدره، وأقطع يدك بقضاء الله وقدره، ليس لك حجة في هذا إطلاقا. وإلا أصبح خطير جدا أن ينطلق الناس يفعلون المعاصي والمعايب ثم يحتجون بقضية القضاء والقدر. كذلك من ضمن القواعد وهي لطيفة جدا، قالوا: أفعال الله لا يسأل عنه وقضاؤه أفعال الله وقضاؤه لا يسأل عنه بلما يكتب لم، ترى صفتها أنه بلما بألف بباء ثم لم عشان بس هي قراءة لما. وصفاته لا يسأل عنها بكيف، مفروض صحيح لكم إملاء عشان نشوف ليش صفات الله أفعال الله ما يسأل عنها بلما. الآن كمثال بسيط قد يرد في الذهن ويقول الإنسان لما خلق الله الذباب، لما خلق الله البعوض، لما خلق الله إبليس، لو إبليس ما كان ما استفدنا شيء، كارتحنا منه صار الناس كلهم مضبوطين. لا، ما تقول هذا. سؤال عن أفعال الله بلما من سوء الأدب مع الله عز وجل، وهذا بالاتفاق. لأن هنا قاعدة نكتبها صغيرة بعد هنا وبنتقلك وبعد خلاص انتهي منها. من ضمن القواعد أن أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة. أي فعل يفعله الله تعالى عظم وجل وخطر على الناس لله في حكمة. ولهذا تجدون كمثال بسيط، اليوم نعيش تسلط الكفار على المسلمين، صح ولا ما فيه؟ موجود. ومع ذلك الله يقول ولو شاء ربك ما فعلوا. الله مريد، لله في حكمة. ومعناه الآن قد يكون من الحكمة لنتوب، لنترك المعاصي، لنستقيم على طاعة الله عز وجل، لله في حكم عظيمة جدا. طيب والنتيجة؟ يجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر، عرفنا حكمته أو لم نعرف. ومن اللطائف قالوا، وهي قصة يعني من باب التنشيط، قيل أن حاكما من الحكام دخل عليه عدد من الناس من الوزراء والوجهاء، وكان عنده عالم لا يحبه، فأراد أن يحرج هذا العالم أمام الناس، فقال له والناس حضور أريد أن أسأل سؤالا متعلق بالشرع. قال اسأل. فسأله لما خلق الله الذباب، إيش الحكمة من خلق الذباب؟ فقال العالم أراد الله أن يذل به أنوف الجبابرة. الذباب يقع كرمكم الله على العذرة ثم يجي يطير يقع على راسك ولا على وجهك، ما يميز كل واحد، ولا يميز بين ملك وتاجر وفقير وغيره، ما هو ما عند التميز هذا. فسكت، وإن كان ترى هذا مهم الحكمة، لكن هو لما عرف أنه سيحرج رد بمثل ما فيه من الإحراج. وإلا لله في خلقه شؤون، وكم لله من الحكم العظيمة فيما خلق وأوجد سبحانه وتعالى. ومن اللطائف يحسن هنا يعني بس كتاب بس نصير نختم بشوي، يحسن هنا أن يقرأ كتيب صغير ودائما أذكر الأحبة، اسمه غريزة أم تقدير إلهي، غريزة أم تقدير إلهي. هذا الكتاب جميل، تستطيع تقرأ في السفر وانت مسخن ومريض وفي أي مكان، يعني ما في صعوبة، أكثر الصور وتعليقات صغيرة عليه، يعني ليش هذا الطائر منقار طويل، ليش الحكمة من خلق بعض البهائم، بعض الطيور، بعض النمل، بعض كذا، في عجائب سبحان الله. كأنه أظن الشوقي خليل أو محمد خليل أو شوقي، مع أن بعض الأحبة يقول أن ذكرته لنا من 10 سنوات ما لقيت، قلت عاد ما أدري، وأنا كنت دوره ستجدونه في مكتبات إن شاء الله. هناك يعني بعض المسائل نذكر الآن، موقف السلف رحمهم الله تعالى من التوسع في مسائل القضاء والقدر. كان السلف يكرهون التوسع في باب القضاء والقدر، وأخذوا ذلك من فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وجد بعضا من الصحابة تلاحوا في مسائل القضاء والقدر، هذا يريد آية وهذا يريد آية وهذا يريد نص وهذا يريد نص، خرج النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عليه، قال إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا، يعني لا تضرب القرآن بعضه ببعض، وإنما الواجب أن نؤمن بقضاء الله وقدره على وجه العموم كله، عرفناه أو لم نعرفه، علمنا حكمته أو لم نعلم حكمته. قال وهب بن نبه رحمه الله تعالى رأيت أعلم الناس بالقضاء والقدر أجهلهم به، وأجهل الناس بالقضاء والقدر أكثرهم بحثا وتعلما فيه. إيش السبب؟ لأنك مهما تعمقت ما تخرج بنتيجة، إنما تدخل في أمور مظلمة ما تعطيك وضوحا، لأن بعضا من هذه الأمور ليست واضحة. غيب هذا، والغيب الناس يرجمون به رجما بالغيب بدون نص ولا دليل. هناك يعني من المسائل يعني ما الذي يرضى من القضاء والقدر، شبهات حول القضاء والقدر، يعني ثمار الإيمان بالقضاء والقدر، في تفاصيل يعني أتركها أنطلق إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى بس سريعا. قال هنا: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا بالاتفاق، يعني بمعنى أن ما وقع فكله بقضاء الله وقدره. سبحان الله، أمر عجيب. الناس يمشون سويا وربما في سيارة واحدة يموت ثلاثة ويبقى اثنين ما فيهم شيء أبدا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب، والنتيجة يوجب للمسلم طمأنينة تامة في مسائل القضاء والقدر، فلا يجد الإنسان في قلبه إطلاقا شيء أن يعترض على القضاء والقدر. أمشي أنا شخص، أنا طحت وانكسرت، هو طاح ما جاء شيء، ما يجي واحد يقول انكسرت وأنا مهون ما انكسر، هذا قضاء الله وقدره. وهو هذا كأنه يفهم من ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر أن يطمئن الإنسان ويجعل هذه قاعدة له في ذلك. ذكر الآن وأن ذلك كله بقضاء، كله قضاء من الله عز وجل. الخطأ والإصابة كلها بالقضاء والقدر، ليس بذكائك ولا بفهمك ولا بحنكتك ولا بعقلك ولا بنجاتك ولا لأنك متدرب على شيء، هذا كله قضاء والقدر. هذا يصاب وهذا لا يصاب، سبحان ربي الذي يفرق بين خلقه. نعم. لعلي أختم مبحث القضاء والقدر بمذاهب الناس. هناك طائفتان متقابلتان أو متضادتان. طائفة الأولى القدرية، والقدرية تقول أن ما يحدث، يعني القدرية قسمها العلماء إلى قسمين: قدرية غلاة وقدرية مقتصدون. قدرية الغلاة هم الذين أنكروا مرتبة العلم، وقال عنهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وهم قدرية الغلاة كفار لقول الإمام الشافعي. ناظروا، يقولون القدرية الغلاة يقول أصلا الله ما يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، نعوذ بالله. الآن نعطيكم مثال، أنا قد أعلم بالشيء قبل وقوعه. إيش مثاله؟ ها؟ لا في غير، لا الآن لو جاء واحد وقال بمشي من هنا، قلت يا أخي ترى بتطيح إذا انتهيت في الأخير، قال يا أخي تعلم الغيب، إيش دخلك أنت؟ ما في أحتاج، أنا أعرف شيء 100% بتطيح. هو لم يقع ومع ذلك سيحدث له لا محالة. نقول إذا كان المخلوق يستطيع أن يعلم بالأشياء قبل وقوعها، كيف بالخالق الذي أوجدنا ورزقنا وأحيانا؟ سبحانه وتعالى لا يعلم بأفعالنا ولا يعلم بشيء. إذن هذا وصف لله تعالى بالجهل، وأن الله تعالى سبحانه وتعالى ليس بعالم، وهذا خطير جدا. طائفة الثانية هي التي أنكرت المرتبتين الأخريين، وقالوا إن الأمر أنف، وقد وقعت في عهد من؟ الصحابة رضي الله عنهم من الغلاة الأصليون، والذين قالوا الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله. هذه مذهب القدرية اسمها المعتزلة، قدرية سميها لو جعلنا القدرية المعتزلة، هذه الطائفة التي تنكر القضاء والقدر، وقولهم هذا باطل، وبنوا عليه أصلا من أصولهم الخمسة وهو العدل. فقالوا لو كان الله مقدرا للأشياء قبل وقوعها ثم عاقب المخلوق عليها لكان ظالما. طيب، والنتيجة الله لم يقدر شيء حتى لا يكون ظالما، وإنما يقدر بعد الوقوع، هذا كلام باطل. بل نقول الله قدر المقادير وجفت الأقلام وطويت الصحف، وسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما نعمله في أمر قد انقضى ومضى أم في أمر يعني جديد؟ قال النبي: في أمر قد قضى وانتهى. قال الصحابة: يا رسول، إذن لماذا نعمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، سر ربك أن ييسرك لأهل الصلاح والعبادة والاستقامة. هذا نعمة من الله العبد. طائفة الثانية تقابلها الجبرية، تقول الإنسان مجبور على كل أفعاله، أعطيكم مثال لذلك. الآن لو سألتكم ليش جيت الجبرية، لو سألته الآن وقلت له إيش اللي جابك للدرس، قال يا أخي مجبور غصب، والله أني مجرور، أنا مالي رغبة لكن غصب علي. هذا كلام صحيح ولا باطل؟ حر أنت، ما أنت مجبور. ولهذا قالوا إن حركة الإنسان وأفعاله كالريشة في مهب الريح. لا، لكن لو جيت ريش حمام صغيرة حطيتها أمام المكيف ترتفع تنزل تروح تجي، ما تقدر تتحكم لها. قالوا والإنسان في أفعاله كحركة المرتعش، واحد عنده برد شديد ينتفض، يا أخي لا تنتفض، ما أقدر، ما هو بيدي أن أنتفض، غصب علي. وهذا كلام باطل. أفعالنا لنا حرية الاختيار فيها. أنا حر أسمع أغاني ولا أسمع قرآن، أنا حر أسبح وهلل أو ألعن واشتم، أنا حر أنظر إلى محاضرة أو أنظر إلى رقاصة وغانية، ما في حد مجبر عليه. ما في إنسان يقول والله يا أخي أنا مجبور أفتح القناة وأجلس أتفرج عليها كلها معاصي، لكن هذا كله قضاء وقدر. هذا كلام باطل، كلا الطائفتين على ضلال. هناك طائفة الأشاعرة قالوا ومذهبهم مستحيل الوقوع، ولهذا قيل ولن أشرحه، يقولون ثلاث من المستحيلات، طفرة النظام، ثلاث من المستحيلات طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. حطوا الكسب الأشعري بس خلوا الباقي ما تركوه. كسب الأشعري، الأشعري ايش يقول؟ أنا أطبقه لكم. يعني أنا مثال بسيط، أنا أريد أشرب موية الآن، أحتاج أن إذا أشربت موية أمد يدي، صح؟ مديت يدي ما تصل، أحتاج تقدم، بعدين وضعت يدي ما ينشال، مسكت الآن الكأس، فهنا كل هذا كسب لي. إذا وضعت الكأس على فمي هذا قضاء وقدر، خلاص كاتب الله تشرب. هذا كلام باطل. الله كتب لي أن أمد يدي وأن أمسك الكأس وأن أشرب، كله بقضاء الله وقدره، ومع ذلك أنا لي حر حرية. لو أن الأخوان جزاهم الله خير يعني حطوا عصير هنا وعموية، أنا حر آخذ لي عصير ولا ما، صح ولا لا؟ ما أنا مجبور على شيء إطلاقا، ولا أقول والله أنا في قضاء وقدر جبري، بل أنا لي الحرية في الأخذ والاختيار، وأنا متصرف لأن الله أعطاني. صدق الله لما قال ونفس وما سواها، بعدها فألهمها فجورها وتقواها، ثم قال بعدها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت الذي تزكي وأنت الذي تدسي، أنت حر، قد تفلح وقد تخيب، لأنك إما أن تعمل بطاعتك وإما أن تعمل بمعصية. واضح؟ نكتب أعظم آية في باب القضاء والقدر في نكتبها، وهي قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه من أعظم الآيات التي رد على الجبرية، مما يعطي أن الإنسان حر، أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسره. يعني واحد يقول يا أخي صل، يقول يا أخي الله ما كتب لي، احمد ربك الله هداك وأنا ما هداني. نقول قم توض، قم ذهب إلى المسجد، الله ييسرك لليسرى. لكن جالس في بيتك على دش وملحق ومعصية ودخان وظلمات بعضها فوق بعض وتريد الله يعطيك الهداية، ما يتعطى الهداية. ولهذا جاءت الآية التي بعدها بخل واستغنى وكذب بالحسنى سنيسره للعسرى. وين يروح؟ يروح لليسرى؟ ما يمكن، وإنما يكون إلى العسرى. طيب ننتهي بهذا. ذكر المؤلف رحمه الله، اقرأ اللي بعده. وأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل قول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. ذكر مؤلف رحمه الله مجمل عقيدة أهل السنة في مبحث الإيمان. هذه المسألة من المسائل التي تميز أهل السنة على غيرهم من طوائف البدع. أولا، الإيمان في اللغة هو التصديق والإقرار. وبالنسبة للإصطلاح فإن أهل السنة عرفوه بتعريفين، منهم من يقول الإيمان قول وعمل والمعنى صحيح، ومنهم من يعرفه بقوله اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وفي الحقيقة لا فرق بين التعريفين، كلاهما واحد. فمن ذهب إلى أن الإيمان قول وعمل لابد يفصل، ولهذا فصل المؤلف رحمه الله كلام. فهناك قول القلب وقول اللسان، والعمل كذلك قسمان، عمل القلب وعمل الجوارح. طيب والنتيجة؟ رجع إلى ثلاثة الأركان السابقة، قول واعتقاد وعمل. هنا من اللطائف يجب أن يعلم أن هذه المسألة جاء فيها الفيصل بين طوائف قد ضلت. سبحان الله، كل جزئية من الاعتقاد تفرخ لنا طوائف جديدة. الطوائف اللي عندنا الأولى جبرية، معتزلة، قدرية، وأشاعرة، واضح؟ وهنا الآن عندنا في الإيمان فرخ لنا مرجئة ووعيدية. وعيدية وهم الخوارج والمعتزلة، طرفي نقيض. ولهذا الآن هنا نقول المرجئة هم الذين يقولون أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، والإرجاء فيه غلو وفيه غير غلو. ولهذا طوائف المرجئة متنوعة، نقول الجهمية مرجئة لأنهم يقولون أن الإيمان هو المعرفة فقط، فإذا قلت أنا أعرف الله أنت مؤمن كامل الإيمان. إبليس يعرف ربه وإلا لا؟ ما قال ربي بما أغويتني؟ يعرف ربه. إذن عند الجهمية مؤمن كامل الإيمان، لا فرق بينه وبين أبو بكر وعمر، هذا صحيح ولا باطل؟ ونجد فرعون عنده معرفة، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعرف أن الله سبحانه وتعالى، لكنه ينفع هذه المعرفة ولا ما ينفع؟ ما ينفع. الطائفة الثانية قالت إن الإيمان هو مجرد قول اللسان فقط، وهذا القول نقل عن الكرامية. والسؤال، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، الله كذب مقالتهم وما هم بمؤمنين، صح وإلا لا؟ كيف يقال إن الإيمان هو قول اللسان؟ والمنافق يقول بلسانه ولكن قلبه ليس بمؤمن. وهناك طائفة أخرى وهم مرجئة الفقهاء، قالوا إن الإيمان اعتقاد وقول فقط دون أن تكون الأعمال فيه أصلا، وهذا القول ليس بصحيح، وإنما الصحيح أن الإيمان قول اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، وهذا هو الصحيح في هذا. المصيبة الآن وهي يجب أن ننبه عليها، زمننا اليوم زمن نشر مذهب المرجئة. الآن تجد بعض الناس تقول يا أخي أوصيك بالاستقامة على دينك، قال يا أخي أهم شيء قلبك، قلبك نظيف الحمد لله. طيب جوارحك ما هي نظيفة؟ أفعالك ما هي نظيفة؟ قال الحمد لله قلبي نظيف، ولا أظلم أحد، ولا أتكلم في أحد، ولا أتعرض أحد، لكن الحمد لله عندي نظام. هذا كلام باطل. ويأتي لنا بقوله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، أهم شيء القلب التقوى، لكن نسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل كله، وإذا فسدت فسد سائر العمل كله. طيب النتيجة من هذا الكلام أن أي خلل عندك في أفعالك أو في مظهرك أو في تعاملك فهو دليل على خلل القلب، وإلا كيف يقع الإنسان في مثل هذا الأمر؟ دل على أن العمدة القلب مع القول ومع اللسان. الخلاف في تعريف الإيمان أثمر لنا ثمار مسائل جديدة، والمؤلف رحمه الله تعالى أومأ إلى شيء منها، وهو قوله يزيد وينقص. من ثمرة الخلاف بين الطوائف ثلاث مسائل من أشهرها. المسألة الأولى زيادة الإيمان ونقصانه. نحن جلوس أيها الإخوة، إيماننا ليس بواحد، اللهم أعلم من إيمانه مرتفع ومن إيمانه ناقص. وصدق الله لما قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فمن الناس من إذا تلي عليه القرآن ازداد خشية وإنابة وخوف وتوكل، ومن الناس من يتلى عليه القرآن كله ما يزداد ولا شعرة واحدة من الإيمان. أعطيك مثال لذلك، أول ليلة من رمضان عندنا زيادة إيمان ولا نقصان؟ زيادة إيمان عجيب جدا. تصلي صلاة التراويح، الأئمة يبكون مباشرة عندما يستفتح ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، صح وإلا لا؟ نسمعه في أئمة الحرم والناس يتأثرون، أول ليلة من رمضان لها تأثير على القلوب، زيادة إيمان ما حد يقول لا. وإذا جاء يوم العيد انطفأ كل شيء، تبحث عن الناس في المساجد ما تجد الناس في الظهر ولا العصر، ما ندري أين ذهبوا. قد يقول بعض الناس أعياد وغير ما في مشكلة، لكن عندنا أناس في بيوتهم يغطون في نوم عميق، ضاعت عليهم صلاة فجر وغيره، صار عندهم إيش؟ نقص في الإيمان. والصحيح عند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، أي معصية تقع فيها تخل بإيمانك، وهذا يجب أن يعلم وكأنها حقيقة. من القوال العلماء من ذهب المرجئة يقول الإيمان شيء واحد. إيش معنى؟ أنا شايف هذا جوال، صح وإلا لا؟ أنتم كلكم ترون أنه جوال، فيقول الإيمان مثل هذه الشيء الظاهر، إيش الفرق؟ لا في فرق، الذي صنع الجوال معرفته بالجوال مثلي أنا، أنا ما أعرف إلا دق بس غير ما أعرف. طيب، والذي يصلح الجوال يقدر يفكك ويركب خرابه، معرفته به أكثر، صح وإلا لا؟ عندهم لا شيء ظاهر، نقول هذا كلام غير صحيح. إذا كنت أعرف في هذا الظاهر إن فيه نوع فهم وإدراك، كيف مسألة الإيمان بالله عز وجل؟ هل إيماني كإيمان أبي بكر وعمر؟ كإيمان الصحابة؟ لا. ولهذا المرجئة يقولون الشارب الخمر والزاني والمعاقر للمحرمات إيمانه كإيمان الأنبياء والرسل، وإيمانك كإيمان أبي بكر وعمر، هذا كلام باطل. بكر بن عبد الله المزني يقول والله ما زاد عليكم أبو بكر بكثرة صيام ولا قيام، وإنما بشيء وقر في قلبه، يعني في قلبه من الإيمان والقوة ما لم يكن عند غيره. المسألة الثانية وهي مسألة استثناء في الإيمان، أن لو سألتك هل أنت مؤمن ولا كافر؟ تقول أنا مؤمن، لكن تقول إن شاء الله. لو سألتك إيمانك كامل 100%؟ أقول إن شاء الله، صح وإلا لا؟ ما أجزم، لأنني لا أدري ما العواقب هناك. ولهذا قال العلماء، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، قيل يجب الاستثناء، وقيل يحرم الاستثناء، وقيل التفصيل. من ذهب إلى الوجوب الاستثناء قال لأن الله أثنى على أهل الإيمان كمل، فأنا لا لست منهم، لا يجب عليك تقول أنا إن شاء الله. ومن قال إنه يحرم الاستثناء أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا يجوز لك، قال أنت شاك في دينك ما تدري مؤمن ولا كافر، هذا كلام مو صحيح. والصحيح التفصيل، أنه إذا قصد به الشك فلا مانع من أن يستثني. إيش؟ يقول أنا مؤمن ولا يستثني، صح وإلا لا؟ واحد لا يدري هو مؤمن ولا كافر، نقول له تقول مؤمن إن شاء الله، نقول ما تقول، لك قل أنا مؤمن الحمد لله. لو سألنا الآن المسجد من يدخله، إيش نقول؟ نقول المؤمنون، صح وإلا لا؟ ما أقول المؤمنون إن شاء الله، لأن المساجد ما يدخلها إلا أهل الإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ما نستثني هنا، واضح؟ لكن إذا كان المقصود به التزكية، يعني بمعنى أنا مؤمن ممن ذكرهم الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني الذين هم كملوا الإيمان، نقول ما لك حق تقول هذا، لابد تقول إيش؟ إن شاء الله، واضح؟ وصار هناك تفريق فيه. المسألة الثالثة وأختم بها، وهي مسألة الإسلام والإيمان، هل هما شيء واحد أم بينهما افتراق؟ والصحيح أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمع افترقا، إذا قلت أنت مسلم أقول نعم الحمد لله، أنت مؤمن لوحدها أقول الحمد لله أنا من المؤمنين، يدخل فيه الإسلام ويدخل فيه الإيمان، ما في فرق. لكن إذا جئنا بهما مجتمعين فلا بد أن يفترقا من جهة المدلول، وجاء في حديث جبريل أسألك عن الإيمان أسألك عن الإسلام، جعل النبي للإسلام معنى وللإيمان معنى لأنهما اجتمعا فافترقا من جهة المدلول. لكن ينبغي أن نعلم أنني لا أستطيع أن أقول هذا مؤمن وهذا مسلم أفرق بينهما، لأن هذا أمور غيبية الله المطلع عليها، لسنا نحن الذين قد اطلعنا عليها. نأخذ كلام مؤلف ونقف عليه. مؤلف رحمه الله يقول هنا يزيد وينقص، قال ولا ينفع قول إلا بعمل. يعني واحد سألنا أن تنفق في سبيل الله قال الحمد لله أنفق، سألنا وش انفقت؟ قال والله ما سويت شيء. يصلح؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ صح وإلا لا؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني بمعنى ما في، ما يمكن القول بدون لسانك، ما ينفع إلا بفعل. ثم قال ولا عمل وقول إلا بنية. قد يصلي الإنسان رياء، قد يصلي الإنسان سمعة، قد ينفق لأجل أن يشار إليه بالبنان، هذا لا ينفعه عمل إطلاقا، لا قوله ولا عمله. ونعوذ بالله أن تكون أعمالنا وأقوالنا تخالف نياتنا وقلوبنا. أخطر شيء أن يكون نيتك ليست خالصة لوجه الله عز وجل. ولهذا أثنى الله على الذين يتصدقون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نحن ما نريد مدح الناس ولا مثل ثناهم، وإنما نريد هود من عند الله عز وجل. ولهذا قال ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. صح. الآن قول، أنا أعطيكم مثال. واحد معه يعد، سألناه وش عندك؟ قال سبح. قلت شلون تسبح أنت؟ قال قل سبحان الله الأكبر سبحان الله الأكبر. من وين جبت هذا؟ على السنة ولا ما هو على السنة؟ ليس على السنة فلا يقبل منك. ولا عمل، نحن الآن نصلي العشاء، جاءنا إمام المسجد قال جزاكم الله خير، إيش رأيكم مع الدرس نخلي القبلة من هنا؟ كلها الحمد لله، فأينما تولوا فثم وجه الله. سنصلي الصلاة 4 العشاء والقراءة هي ما في فرق، بس مجرد توجهنا القبلة يجوز؟ لا، هنا قول وعمل ونية ولكنه ليس على السنة فلا يقبل من صاحبه. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أنه مردود على صاحبه. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. إن شاء الله نكمل الكتاب بإذن الله ولا نطيل عليكم بعد.